ما هو قينا في دين العلم حكمة والتأمين وعلمنا للقطبي رحمه الخير تعالى ونجاه الله وعنا كل خير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى حرمت عليكم الميتة إلى أن قال الحادية عشرة. نعم 280. قال مالك وجماعة لا تصح الزكاة إلا لقطع الحلقوم والودجين و الودجين. أما الوديجين المعرف وديجين طالع سوفا والله وديجين ما معرف ودجين مشكلة يعني هيك عم يقول روى هيك الودج الوداج ويقال للمتواصلين ودجان ويقال للمتواصلين المتواصلين كانوا المتواصلين وهما ودجا حرب روا حرب الودج الوسيلة والسبب فلان ودجي وديجي إلى فلان وديجي إلى فلان يعني له صلة معه الودج التشريع عرق في العنق ينتفق عند غضب وهو عرق الأخدج عرق إيه الأخدع الذي يقطعه يعني عم يقول هلأ الودج عرق في العنق ينتفق عند غضب وهو عرق الأخدع الذي يقطعه الذابح فلا تبقى معه حياة وهما ودجان ودجان ودج ودج يدج ودج ودج ودج ودج ودج ودج الذبيحة قطع ودجها ما بيطلع القاموس عندها شو هذا هذا معاني الجامع قاموس القاموس صحيح مكتوب القاموس الحمد لله يرحمكم الله باب الجيم وديج وديجين نحن نعرف وديجين عم يقول وديجين ايه مشكله يعني مراجعه ايه بعدنا الكسر هي يعني اصلا لا مو عم يقول بالكسر يعني اهلي بعرفها بالكسره لكن طالما مشكله يعني مراجعه ما بدنا نشوف نحن لانه راجعنا في غيرها مشكله وما عم يطلع مزبوط بس أنا هيك اسمه وديجين بقول بالفتح يا هل ترى ويجوز كسرهما ما في ويجوز كسرهما يلا إذا ما طلعت ماشي الحال ودجان الأخوان ايوه ودجان ودج قطع الودي قطع الودي التوديع والإصلاح التوديع هذا قريب هذا قاموس ما قال ويفتح ما قال ويفتح ما عم يقول بالفتح وما عم يقول بالفتح ما جاء بس تشكيل تشكيل بس تشكيل يلا إذا ما طلعت ما عليه شيء الودج محركة عرق في العنق الوداج بالكسر ك الوداج بالكسر وداج السبب والوسيلة ودج وداج بعد والوديجان ما في كلمة الأخوان والوديجاء ما في كلمة الأخوان لا حسب الظاهر مثل ما هو مشكل ودجان ودجان ودجان طالما قال أول شيء وداج قال بس هي ودجان وداج ودجان أنه هيك التثنية ما دل على الثنين وأغنى عن متعاطفين هذا تعريف المثنى وداج وداج بدل ما نقول وداج وداج نقول وداجان يعني بتبقى فيها هيك يلا سيدي ماشي لأنه عم مشكلة بالمكانين مشكلة معناتها هو مراجعة متأكد منه نعم سيدي يلا بسم الله أما أنا اللي بعرفه وديجين قطع الوديجين نعم سيدي عن الشافعي رحمه الله يصح بقطع الحلقوم والمريء ايوه شو قال الامام مالك وجماعه الا بقطع الحلقوم والودجين ايه وقال الشافعي رحمه الله يصح بقطع الحلقوم والمريء ولا يحتاج الى الودجين لانهما يعني لانهما الحلقوم والمريء مجرى الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة شلون هيك شلون لأنهما مجرى الطعام والشراب مشكلة الحكي الذي لا يكون معهما حياة وهو الغرض من الموت يعني مشكل هذا لأنهما مجرى الطعام والشراب يقول والنفس الحلقوم مجرى النفس والمري مجرى الطعام فالحلقوم شلون مجرى النفس بيختني إذا شرب من حلقوم يموت فهيك مجرى الطعام لا لازم يكون هيك هيك مو صحيح هذا أو نقول مجرى الطعام والشراب نكتب والنفس نقول أي والنفس نعم الذي لا يكون معهما يعني معهما الذي لا يكون معهما شون الذي لا يكون معهما حياة شون صالح الذي لا يكون معهما حياة مع قطعهما ايه مع قطعهما بس يعني الذي لا يكون من دونهما حياة نعم يعني أو معه حياة مع القطع، الذي لا يكون معه حياة مع القطع، أو معهما مع قطعهما مع قطع الحلق والش والحلق والمريء حياة، وهو الغرض من الموت. يعني مثل ما بيقولوا بياخذ حبه اي لوجع الراس، هاي مو لوجع الراس، لا إزالة وجع الراس، بيقول له منيح هاي لوجع الراس، راسه عم يوجع وقالت هاي لإزالة وجع الراس. ما هون كمان الذي لا يكون معهما يعني مع قطعهما حياة، وهو الغرض من الموت، ومالك وغيره اعتبر الموت على وجه يطيب معه اللحم. ويفترق فيه الحلال وهو اللحم من الحرام وهو الدم. ويفترق فيه الحلال من الحرام وهو اللحم الحلال من الحرام وهو الدم. ثم يفترق فيه الحلال من الحرام، الحلال اللحم والدم الحرام. يا ربي سبحانه وتعالى حرم البيت الآن، فقال وهو الدم الذي يخرج بقطع الأوداج، وهو مذهب أبي حنيفة، وعليه يدل حديث رافع ابن خديش في قوله ما أنهر الدم. طيب، وحكى البغداديون عن مالك أنه يشترط قطع أربع، الحلقوم والودجين والمريء، وهو قول أبي ثور والمشهور ما تقدم، يعني قطع الحلقوم والودجين مو شرط يعني قطع المريء. لا ما عنديش شرط كمان قطع الودج. لا بس قطع الحلقوم والمريء فقط، قطع الودجين سنة، الودجين سنة. لذلك قال يصح بقطع الحلقوم والمريء فوق. ممكن ما يطلع دم بالمرة. لا ما بصير ما يطلع الدم. إذا ما وصل على الأوداج. يعني ما وصل على الأوداج ممكن ما يوصل. لا شلون ما بيطلع الدم؟ هلا اجرحه، شو منين ما جرحته بيطلع الدم؟ لو ما بيطلع الدم ما بصير. وعند قطعوا له مريء وما بيطلع دم، قطعوا له نفس والمريء ما يطلع دم، منين عم يتغذى؟ كله منين عم يتغذى؟ من الدم بس، ما بيطلع بهديك الكثافة. ايه بس بكفي، بس بقى يعني ما بيطلع يقطع الإنسان الحلقوم والمريء ما بيقدر، يعني إلا يقطع الودجين، إلا إذا سكين يعني مبوسة ونزل هيك فيها وقطع الحلقوم والمريء، بدها شطارة يعني، ما بيقدر لأنه الوديجين يعني كأنه على مستوى الحلقوم، يعني الحلقوم يعني اللي هو المري قدام شوي بينقطع قبله يعني محو تقريبا، أما المري بعد شوي مثل الإنسان بقى بعضه. نعم. أما السادة الحنفية لا على التعيين، ثلاثة من أربعة، يعني إذا وطع الودجين أو الودجين مع مجرى النفس بكفي، الودجين مع مجرى الطعام وترك النفس بكفي، الودجين مجرى الطعام ومجرى مثل السادة المالكية ومجرى النفس وودج واحد. أما عند السادة الشافعي بكفي مجرى الطعام ومجرى النفس. نعم وحكى البغداديون عن مالك أنه يشترك قطع أربع. وبعدين ليش هو إلمان أنه الودجين قطع سنة ويجوز عند السادة الشافعية؟ بيعرفوا هذا الشيء أنه ما بيطلع بهذيك الغزال، أما ليكونوا لمن قطعت له مجرى النفس ومجرى الطعام وما قطعت الوداجين فرضنا معناتها حتبقى في حياة، لأنه حيوصل الدم على الدماغ ويبقى ماشي، معناتها حيظل شغال، معناتها بده يصفي الدم إجباري، بده يدخل الدم يصير معه نزيف يعني، لذلك بيطلع الدم بس بيطول. أما طالما في دم وموصول بالقلب معناتها حيضخ، وما حيضخ طبعا بقى في نزيف عم يضخ الدم لحما كان مكان النزيف، لذلك بقى بصير بقى طلع دم منيح صح، بس طول شوي. أما الوداجين بسرعة ممكن يموت خلق قبل ما ايه يعني الهواء منقطع عنه الهواء ايه، بس بيبقى حي يعني، بيبقى ليش الهواء منين بيجي؟ منين بيجي؟ من المري؟ من الرغامة؟ هلا لما الإنسان بينسد تمه منين بيقطع بيخشوله منه؟ ايه يعني بفوت لحاله؟ لا هو لحاله بيدخل. نعم يعني الرئتين هن بياخذوا. نعم سيدي متعدى على المصلحة. نعم أنهم اشترط قطع أربع الحلقوم أيوة. والودجين، ثم اختلف أصحابنا في قطع أحد الودجين والحلقوم فقط، يعني في قطع أحد الودجين والحلقوم يعني فقط، يعني الودجين قطعوه يعني مشى الدم خلص مقتل هذا، وقطع الحلقوم بعليكم السلام بمجرى مجرى لأنه مجرى الطعام ما قطعوه، يجوز على الحنفية ما في شيء. هل هو ذكاة أولى على قولين؟ ذكاء نعم. شو قال؟ أعتبر الموت على وجه يطيب معه اللحم ويفترق فيه الحلال وهو اللحم، تمام يعني، وهو مذهب أبي حنيفة. خلاص نعم سيدي. ثانية عشر بس عم يحكي يعني عند السادة المالكية لمن قال بقطع الحلقوم والودجين، هون بقطع الحلقوم فقط وودج واحد، إذا ما قطع اثنين بيصير، فعم يقول في يعني في المسألة فيها خلاف على قولين. نعم سيدي منيح هذا. الثانية عشرة، وأجمع العلماء على أن الذبح مهما كان في الحلق تحت الغلصمة فقد تمت الزكاة. أيوة تحت الغلصمة يعني تحت، مو الحلق مو بيكون معه، بسموه حلقمة اللحامة، بيقطعه من فوق هيك كأنه ضربه ضرب، ضربه بدون ذبح، موته بدون ذبح، أما بده يكون تحت الحلق. في لحامة حكيت بكون أول مبارح إنه بيبقى جاهز بيجي بيذبح من فوق، خاصة بالجاج هاي بيصير تهرب جوزتها لفوق، أو يعني أو بتهرب بالعكس لتحت، إيه بيذبح بيذبحها من فوق، هي فيها خلاف. نعم في من يقول لا قتل هذا. نعم فعم يقول تحت الغلصة ما تحت الحلقوم. نعم واختلف فيما إذا ذبح فوقها وجلس إلى البدن أيوة. هذا أيه هذا اختلف على قولين. الله يرحمه كنا قاعدين بالدرس نقرأ الأحياء أظن عن الشيخ ملا، يجوا طرقوا الباب انه هيك دبحوا من فوق الحلق، شو سيدي بتتاكل ولا لا؟ ايه في انا في انا قوله. نعم حضروني عن مالك رحمه الله ان هذا ايوه انها لا تؤكل. نعم. وكذلك لو جرحها من القطر. ليش بقى روي عن مالك أنها لا تؤكل؟ اسمع يا قوي، ويعني عن غيره كمان ما تؤكل. شو جاب يعني في غير الإمام مالك لا تؤكل. نعم. وكذلك لو جرحها من القطر. تحقيق عندي هذا التحقيق. إن الله يجزيهم خير منيح، بس تحقيق شوف طالما عم بحكي أمور فقهية احكيها يعني. وكذلك لو ذبحها من القفا، إن شغلين الله يجزيهم خير شغلين منيح يعني، بس كأمور فقهية كأنه مو متعمقين فيها. نعم. أمور حديثية، أمور يعني لغوية الله يجزيهم خير، القراءات كمان شغلي، أما أمور فقهية ما سبت بيتعرض، ممكن يصير كبير إذا بدنا نحكم. نعم. وكذا لو ذبحها من القفا واستوفى القطع وأنهر الدم وقطع الحلقوم والودجين لم تؤكل. وقال الشافعي تؤكل. شلون تؤكل؟ لا هذا ممكن هو يكون مطلع على قول ما اطلعنا عليه عند الإمام الشافعي، أما لا تؤكل عند الأستاذ الشافعي، لأن القفا لا تؤكل، لأنه أكلت قبل ما تصار، أكلت قبل ما تصار، وممكن يكون مترددين قتلت أو لم تقتل، وإذا ترددنا معناتها ما فيه لأصل الموت، لأصل العدم، أصل اللحوم الأصل فيها الحرمة. وقال الشافعي تؤكل لأن المقصود قد حصل. لا لم تؤكل. يعني أخطر مكان هو الأفا، لأن المقصود قد حصل. الله. وهذا ينبني على أصل وهو أن الذكاة وإن كان المقصود منها إنهار الدم ففيها ضرب من التعبد، وقد ذبح صلى الله عليه وسلم في الحلق ونحر في اللبة. والله هذا الكلام يعني شو عم يحكي، وهو الله يرحمه ويجزيه الخير، وهو أن الذكاة وإن كان المقصود منها إنهار الدم ففيها ضرب من التعبد. إيه طبعا بس فيها ضرب من التعبد، يعني شو يعني أن نقطع يعني عليه الصلاة والسلام، يعني نفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام، ففيها ضرب من التعبد، وهو قد ذبح عليه الصلاة والسلام في الحلق ونحر في اللبة، ما ذبح بغير ذلك يعني ولو مرة. وقال إنما الذكاة في الحلق واللبة، إنما الذكاة في الحلق واللبة. شايف بين محله، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما هذا حصر يعني ليس في غيرها، إنما الذكاة في الحلق واللبة، فبين محله، وهذا كلام السادة الشافعية، وعين موضعها وقال من هون اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم، وقال مبينا لفائدتها ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فإذا أهمل ذلك ولم تقع بنية ولا يشترط ولا بشرط ولا بصفة مخصوصة زال منها حظ التعبد، فإذا أهمل ذلك ولم تقع بنية ولا بشرط ولا بصفة مخصوصة زال منها حظ التعبد فلم تؤكل لذلك، يعني لم تقع بنية. شلون لم تقع بنية؟ يعني إذا واحد بده يذبح دينوي يعني شو دينوي؟ لا يعني بيقصد والله أعلم، ولم تقع بنية يعني عم يعمل هيك سيفه راح ضاربه، هذا ما قصد، هذا ما قصد، لما ما قصد مشكلة صعب. هيك عم يعمل هيك بسيفه، ذلك الجيش بيسألوا بيحطوا كل أعناق الدجاج المسلخ هيك كله، وفي شفرات كل على القد بيكبس كبسة تجي عليه وانت يسألون يعني طب هاي خلاص هذا ما في شيء. ليش؟ لأنه عم يقصد، عم يريد هو بإيده، هو مو لحاله إجا. لو فرضنا كنطكة الكهرباء صار لحاله، هذا ما اسمه ذبح، ما بيجي يعني ما ذبح، ما أراد يعني. فولم تقع بنية ولا بشرط ولا بصفة مخصوصة، زال منها حظ التعبد فلم تؤكل لذلك. يعني بشرط أن يقطع كذا بصفة، يعني هي قطع كذا، يعني بشرط بصفة، يعني الصفة اللي بين الحديث، يعني كل ما أنهر الدم فكلوا منه. اللهم صل عليه. ليس الظفر ولا ليس العظم والظفر، قال عليه الصلاة والسلام. إيه هذا بشرط بصفة، هذا بصفة يعني اللي بين عليه الصلاة والسلام بيطحها، بس متأطحها من فوق، هذا تغير. بشرط قطع الحلقوم أو المري، بشرط قطع هذه الأشياء الأربعة بشرط كلها ولا بشرط ثلاثة، واختلفوا إذا قطع اثنين. فعليه الصلاة والسلام قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلامه. نعم سيدي. أي الحية ما بتظهر، يعني يقول ليس بنية، لم تقع بنية، يعني مشكلة، يعني لم تقع بنية يعني بقصد. اكتبوه عليها يعني مثل هي بدها بيان، أي بقصد. نعم. نعم سيدي. ثالثة عشر، اختلفوا في معنى التعبد، يعني نعمل هيك قطع، يعني قطع يعني دبع، مو عصيد، يعني هيك اجت عليها سكين دبحتها، هاي اندبحت وهي اندبحت، فهي انهار الدم وهي، بس بدها إرادة. نعم. نعم. اختلفوا في من رفع يده قبل تمام الزكاة. ايوه، في لحامي بخاف بجيد بقى ترجف ايده او هيك بيبقى ما ممكن هالقد، او تفلت السكين بيجرحها. بقى شو بيساوي؟ اذا اخذها بسرعه معلش، لا السكين مو طيبه زدتها وحط غيرها معلش بسرعه، بس يعني اما تركها وبعدين يجي لا مشكله. هذا واختلفوا في من رفع يده قبل تمام الذكاء، يعني عمل هيك رد عمل هيك، يعني في ناس استغفر الله، خاصة اليهود إذا بده يرجع مرة تانية بعد يأكلوها، كتير الذبائح بيبيعوا للمسلمين، لأنها خلاص مهم تقطع، أما هنين بيتبعوا بسكين عريضة وفرد مرة واحدة. إيه إذا ما قطعت رجع خلاص ما عاد تتاكل، بيبيعوا للمسلمين. إيه من حظ المسلمين. ما في شيء، أنا شفت الأتراك مو شاطرين بصراحة، مو شاطرين يعني شو بدي أقول أبدا، يعني مدري هدول اللي بيذبحوا الأضاحي يعني هيك متعلقين على المصلحة. لا هدول مو أتراكسي شغيلة حلبية كلها مشتغلوا عنهم. أنا شفتهم والله بعد كلهم حلبي كلهم حلب شيء. ها ليكو سنة سوينا تحكم كل شفته. لا شفت واحد تركي يعني عم يذبح قلت له مرة واحدة يعني. هيك تنتبه هيك أكدت عليه تنتبه. قال لي خلاص خلاص إيه ما بيذبح هيك بيذبح هيك ما بيذبح هيك إيه فعلا يعني ذبح الله يعطيه العافية دغري يعملها هيك فرد ذبحة واحدة المسؤول يقول والله نحن أبهاتنا وإجدادنا سيدي كان مثل ما عم تتفضل هذول اللي بيعملوا هيك كان ما يقبلوا فيه. ايه ما يقبل لا بده يكون سكينة حتى يضرب. ايه ايه لك ايه عم تعذب الحيوان يعني ايه لا كلهم هيك اللحامة كلها بينزل هيك مرة واحدة بعدين يعني بيكمل هيك طبيعي بيعمل هيك. اما هو الحياة قضى عليها من اول ضربة طيبة. ايه طيبة طيبة نعم سيدي لا سيدي ما هو رفع يعني خفيمة أربع خمس خرطان لحام مثلا بيضو حم كتير لحام واحد خرطان البقية يعني استشعار لا يعني هذا رحمة ما مخلي بتلاقي بيدرك والله سلوم بيدل لما يشوف أخوه لا ما بيجوز ما بيجوز يخبون. انا ايه والله والله انا ابدا ما بخلي ما بخلي يشوفها يعني حطوا بالبدايه هو اللحامه واحد في ناس يكون 4-5 ايه اللحامه قلب قاسي بصراحه قال الحديث ولا تجعلني جزارا انه الحديث هيك وما لحام ولا جزارا حديث شو الحديث شوف شوف بيطلع معه ولا جزارة بتلاقي قلبه قاسي والله قال لي الله يرحمه كان يخانينا هيك إذا واحد عم يدبح وباقيين هيك عم يشتغل حطه برداية ونجيب شرشف الحمد لله نعمل هيك قال له طالعه بعده نذبح بالبيت والله يخانينا الله الله يرحمه اللهم صل على سيدنا محمد. خلاص ماشي الله يعطيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه غلاما وقال لا تسمه صائغا ولا صيرفيا ولا جزارا شو عين وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه غلاما وقال لا تسلمه وقال لا تسلمه لا لا تسلمه أو لا تسلمه ولا صيرفيا ولا جزارا لا أكل لا حلب يعني لا تعلم هذا الأشياء الأربعة صيرفي والجزار الأول الصائغ الصياغة ما كان صنعت اليهود والنصارى عند اليهود يقولوا كان كله يقولوا عند النصراني عند ما في مسلم صائغ ما في مسلم صائغ أبدا بالشام ما في مسلم صائغ في واحد الله يرحمه كان يقول عنده البخاري اسمه صاحب أبي الله يرحمه بخاري ما في غيره بسوسالوسة أما كله عند النصراني ولا يهودي أو نصراني لأنه بيساووا فيها يعني صور والصور محرمة فصائغا ولا صيرفيا ولا جزارا صائغا ولا صيرفيا ولا جزارا صائغا ولا صيرفيا ولا جزارا صرافين شو صراف عملي صراف عملي بده يصرفها والله صرافي يعني نعم يجوز يستاهل يعني بيستاهل شوية أما إذا ما استاهل يعني لو فيها شيء كان ابن سوريش قال بشر الصيارفة بعدم الزكاة هيك قال بشر الصيارفة بعدم الزكاة يلا هي واحدة بواحدة لأنه دائما عم يطلع من ملكيته عم يصير ملكية جديدة بده حول جديد بده يصير بده حول جديد لذلك بعض الناس بيفر من الزكاة يعني معه مثلا نصاب بيجي لزوجته يقول له وهبتك إياه تهبه بتاخده منه وبتاخده منه أخذ بعدين تقول له وهبتك إياه هاي حيلة شرعية ايه بيقول يعني كان قال صيارفة يلا شو بيطلع لنا عنده رب معني بك لا طعنا ما عم يبدل معني زكا يلا هاي خذ بلاش الحمد لله كنا نطالع الذكاء أبدا نحن المسلمين كان نعم يقولوا هي منقولة عن أبي يوسف رحمه الله بيقول الإمام الغزالي وهذا من الفقه الضار مو تبع الصالفة تبع الهبة للغير للزوجة أو شيء هو يعني لو كان يعني فيه وارد يعني بس والله ما بتقبله يعني العقل اي والله الحمد لله ما في لعب ما في لعب هاي تبع الهبه الهبه ايه ايوه ايه تبع الهبه يعني الله ما بينضحك على عبد بينضحك بس على الله ما بينضحك ايه يعني عم يتبع الشرع هو بقى بالوقت ذاته خلينا نكون يعني أن يتكلم مثل ما بيقولوا بحرية يعني يعني الإنسان بده تقوى الله ليش عم يحيد عنه بده يعني يستجيب لله أنه هذا الشرط الحول ألا الحول ما فيه نقطع الحول يعني يعني إذا إنسان فيه مثلا مال لأيتام إيه مو بيقول يعني قلد الحنفية ما عليه إيه لو فرضنا يعني هذا شافعي وهو يتولى مال الأيتام شو بيساوي يهبه لغيره ثم يأتي به مشان يحافظ عليه لأنه لا عم يشتغل ولا شيء بتاكلون الزكاة تاكلون الزكاة كان فيه وجهة نظر واحد ما فيه شيء وعم يشغل المصاري يعني يهبون لزوجته يعني ومشان ما يدفع الزكاة والله هذا نقول أنا إمام الغزالي وهذا من الفقه الضار يعني هو الزكاة سقطت عنه ربما يكون في إلى ملحقات بس الزكاة سقطت ما عاد عليه الزكاة والله هذا يعني من زمان وكنت صغير سمعانا بس ما تقبلته بحياتي الله يرضى عنه ويرحمه ابن قيم الجوزية ما بيقبل الحياة ما بيفتي فيها ما بيرضى عنه بيقول الله يرحم سيدنا الشيخ مولى يحتار بهذه الأشياء يأتي به الله سبحانه وتعالى يعني إلى جهنم لا يضعه في جهنم فوق جهنم قال له يا ربي أنا ما وضعتك في جهنم ما أدخلتك جهنم شو من أين لبعيد لا ما أدخل وصلي الفروج سيدنا الشيخ أبي بكلاف ما وجبت عليه الزكاة بحياته غير مرة واحدة كان عنده يعني كان عنده نصاب فاحتاج لأجي بالسنة ليصرف منه بالنصاب يصرف منه يصرفه كله فتحايل حتى بقي شيء منه مشان ما ينقطع الحول يعني هو تحايل مشان يعني مو تحايل يعني هذا يعني بعكس يعني حين لا يطالع زكاة ولا يرد زكاة اي والله الله يرحمه والله يعني الرجل فيه تقوى. اي والله انا عجبني انا الانسان بيقول صوفي وغذا وبتلاقي بيقول صوفيه وبعد الناس عن الصوفيه بتلاقيهم تلاقي ابدا قواعد صوفيه عكس عم يشتغلوا بيقول عن حال الصوفي والشيخ غايبه كمان عامل لي شيخ طريقه ومثل بعض الأم نسأل الله العفو والعافية. مع أنه الصوفية والله هي صفة الصحابة هذين الصوفية. الله يجعلنا إليك معهم إن شاء الله. اللهم صل على النبي. شو بدي أقول إيوة على الشيخ أديب الكلاس. فما بيقول هو صوفي عن حاله ولا أما والله ما شاء الله هذا أخلاق التصوف. كنا قاعدين عنده حكالنا حكاية الله يرحمه. قال دعيت على الحج مرة وكنا مع فلان وفلان وحكى علماء يعني أسماء علماء وكنت أنا شو قال بس انتبهوا إخواني أنا ما كنت مدعو أنا ما كنت مدعو واحد اتخلف حطوني بداله. الناس بالعكس يعني بيحطها مشان أنا يعني شوفوا أنا حط حالوي المشايخ. قال أنا ما كنت مدعو والله أنا كبر بعيني كثير ما نسمع حكى الكلام ما عم ينفخ حاله. الله يعفو عنا يعني هذا أخلاق التصوف هذا التصوف. نعم سيدي الله يرحمه رحمة الله عليه. اجا كمان اجا مره لعندي يعني ما بعرف احكي ولا لا حكيت لكم يعني اجا على الجامع الحسن جايب سائل وقال له اسالوا هذا شافعي انا مو شافعي وانا قد اولاده. هذا التصوف. بيحكي الواحد الله يعفو عنا. نعم الله يرحم سيدنا الشيخ مولك الله يرحمه. نعم والله هدول المربين والله كان بسألوا عن مسائل بسيطة هيك كان سيدنا الشيخ عبد الله الحلال قال له ما بعرف سألوا الشيخ قال له يا سيدي مسألة قال له ما بعرف وما ما بعرف قال له ما بعرف كل بساطة هيك قال له ما بعرف الله يرحمه. سيدنا الشيخ عبد الله قال حاولت كثير احفظ القران ما مشي الحال الحفاظ مكتوب اسمائه الحفاظ مكتوب اسمائه اي فعلا الله يرحمه بالذكرى يعني ستي هيك حكيت لي ما عم تكتب هدول مكتوب معدودين مكتوبين خلص اتركهم هيك مثل ما قلت ستي عامية يعني بس يعني فهيمة الله يرحمها تقول له هدول معدودين افعلا سبحان الله. الله يحفظنا ويحفظنا ان شاء الله واجعلنا من المتقين يا رب. اللهم احفظنا بالقرآن واحفظه علينا. اي والله والله اللي بيتقي الله ما بيندم ابدا. اي والله إذا تروح مرة سيدي على على على عند أختها على الزيارة ما معه إجاك باص واحد يعني لا هو يعني ملعون أو أشكره بالضاف وفعلا وهو رجع مشي على الله. السلام سيدي الله يرحمه ورحمة الله عليه. ولا كثير ببداية طلبه للعلم جاهد يعني كان على قلة من الماء. نعم يا الله سيدي بسم الله. واختلفوا فيما رفع يده قبل تمام الزكاة ثم رجع في الفور وأكمل الزكاة فقيل يجزئه وقيل لا يجزئه والأول مصح لأنه جرحها ثم زكاها بعد بنص عليها أستاذ الشاب لو كلت السكين وتبين كلا فاستبدلها بغيرها ويمشي لها. نعم ثم ذكاها بعد وحياتها مستجمعة فيها ثم ذكاها لأنه جرحها ثم ذكاها بعد وحياتها مستجمعة فيها. والله هذا القيد هذا مشكل هذا خلص والله لا يجيبه، يعني رفع يده قبل تمام الذكاء ثم رجع على الفور، والله ما بده هذا قيد مشكل هذا، شو بعرفنا بي ما بيت يعني ما هيك. ثم ذكاها وحياتها مستجمعة فيها، والله فيها نعم. خلاص أما يعني عمل هيك شو رفع إيده فيما رفع إيده وقال تمام الذكاء مو أصدر رفع إيده، شو بعرفنا صارت يعني وين صارت، خلاص دغري لحاء إن شاء الله نرجو الله. يعني هذا يعني عم يقول بس بقى الشيخ عم يقول ثم ذكاها بعد وحياته ومستجمعته فيها، عم يقول الكافي لابن عبد البر نقله ابن عبد البر. بس هذا شو حكى ابن عبد البر بقى شو علق عليه. أنا مثل هذا يعني أنا مثل هيك شيء معلق عليها أنه ضرورية هي، أنه شو بعرفنا يعني حياتها مستجمعته فيها. رفع إيده إيه رفع إيده خلاص هذه ضربة أول ضربة روح ما في شيء إن شاء الله نرجو الله ما في شيء. نعم هذا القيد فيه نظرا عندي. نعم استغفر الله. الرابعة عشرة ويستحب أن لا يذبح إلا من ترضى حاله. يستحب مو يجيب، وإلا سكران لو جبت اللحام طلع سكران أي ما بيضر مرا كذا ما بيضر. نعم وكل من أطاقه. ويستحب ألا يذبح إلا من ترضى حاله وكل من أطاقه. ها. إيه في ناس يعني الله يعفو عنا ضعاف مثلي أنا ضعيفا الله يعفو عني حب أذبح قول ما بيع يعني خاف يعني ما هيك قلبي سبحان الله ما بقدر. الذبح من فوق سيدي من فوق ومن تحت هذا بصح دمك مفروض نعم من فوق يعني فوق حكينا وحكى عنها وحكيت شو ممكن كان قبل شوي أنا بسمنا في الشيخ والله بطلع عليك حق فيها خلاص بحق أنا سيدي كل الشباب عندي ألفه الله يبارك فيك. سمعت الشيخ عن جمعة سيدي عم يقول إنه راحوا على أمريكا بعتوهم بس على أمريكا مشان يتفحصوا الموجودة وعملوه، عم يقول إنه غالب الذبح عندهم أمريكا من فوق، بس أقول إلا قليل جدا قليل يعني نسبة لا تتجاوز 1% الذبح من تحت. فبعدين عملوا تحقيق لقوا اليهود اللي بتذبح من تحت مثل المسلمين يعني. شو قال عنا اللي بتذبح من فوق؟ ما قال إنه صح تأكل ولا لا. ما نقول عن صحتها لا بدنا صحتها لحنا ايه بقى ما انشانيك عم بسأل المسألة بصحتها بس يقول بيذبحوا من فوق بيذبحوا ما أظن ما يكون نتكلم بس ما لا أتكلم أكيد واحد تعرض لهذا شيء يقول بتتاكل ولا ما بيقول بتتاكل ولا ما بتتاكل وهذا صحيح المقطع اللي أنا سمعته بس هيك عم يقول فيه والله بس ما يعني إلا بده يحكي كيف ما كان لأنه قبل شوي حكى شو قال فيها التعبد شو قال وقال الشاعر كلمة وهذا ينبني على أن ذلك ضرب وقد ذبح قال إنما ذبح من وكذلك واختلف فيما إذا ذبح فوقه فيما إذا ذبح فوقها وجازها إلى البدن هل ذلك ذكاء أم لا على قولين وقد روي عن مالك أنها لا توكل معناتها على قولين عم يجيب إيه؟ إيه بعدين قال كمان قال يعني قلت وقال الشافعي توكل عم يقول أنا الإمام الشافعي قال لا توكل يعني عم يقول توكل من لا توكل الأستاذ الشافعي لا يجوز يجوز على المذهب القديم قد يكون عم يقول لا وجد قول لذلك نعم. الرابعة عشرة. يستحب أن لا يذبح إلا من ترضى حاله وكل من أطاقه وجاء به على سنته من ذكر أو أنثى. جاء به على سنته يعني الطريقة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بالغ أو غير بالغ ما تفرق، جاز ذبحه. وكل من أطاقه وجاء به على سنته من ذكر أو أنثى بالغ أو غير بالغ جاز ذبحه. نعم. وذبح المسلم أفضل من ذبح الكتابي. نعم. ولا يذبح نسكا إلا. والله مهمة جميلة جدا. ولا يذبح نسكا إلا مسلم. يا سلام. فإن ذبح النسك كتابي فقد اختلف فيه، ولا يجوز في تحصيل المذهب يعني حاصل المذهب، وقد أجازه أشهب. إيه؟ نعم. الخامسة عشر. والحمد لله رب العالمين. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.